جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا قام الإنسان من فراشه بعد أن قال الأذكار وقام لقضاء الحاجة ثم رجع، هل يعيد الأذكار؟ نعم، هذا الأولى، لأنه كما مر معنا في أكثر من حديث أنه إذا آوى إلى فراشه، فهذا دليل على أنه إن قام من فراشه وأراد أن يرجع إليه مرة أخرى أن يأتي بهذه الأذكار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع في قراءة الذكر الذي فيه الإخلاص والمعوذتين أن يقرأ الإخلاص أولا 3 مرات ثم ينفث ويمسح ثم يقرأ الفلق 3 مرات إلى آخره؟ لا، سبقا ذكرنا هذا الحديث ظاهر في أنه يقرأ مرة مرة ثم ينفث ثم يمسح، وهكذا في المرة الثانية إلى أن يستغرق يعني القراءة 3 مرات، لكن متفرقات، بعد كل قراءة نفث، وهذا أبلغ، لأنه لو قرأها 3 ثم نفث مرة واحدة لكان هذا دون أن يقرأ ثم ينفث. فهذا هو الصحيح، أن يقرأ مرة مرة ثم ينفث ثم يمسح ثم يقرأ الثانية والثالثة. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الجمع في النية بين الاثنين أو الخميس والست من شوال؟ لا بأس بالجمع بين صيام الاثنين والخميس وصيام 6 من شوال، لأن الضابط في ذلك أنه متى ما تحقق مقصد الشارع من العبادة ولم يتعارض الجمع بين العبادتين فإن يمكن الجمع. فصيام 6 من شوال هو أن يتم صيام شهر رمضان بأن يتبعه 6 من شوال، فيكون رمضان بعشرة أشهر في الأجر والثواب عند الله، وبقي من السنة الشهران، فإذا صام 6 من شوال كتب له أجر صيام شهرين، فكأنما صام الدهر كما جاء في الحديث. صيام الاثنين والخميس يتعلق بفضيلة أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ترفع الأعمال في الاثنين والخميس، قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا صام 6 من شوال وافق الاثنين والخميس تحقق أن يرفع عمله وهو صائم، سواء كان بقصد صيام الاثنين والخميس أو بقصد صيام 6 من شوال. لكن في غير شوال يحرص على أن يصوم الاثنين والخميس، وأما إذا صاحب هناك أمر آخر مثل صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء صادف الاثنين أو الخميس فإنه يصوم يوم عرفة ويكتب له أجر صيام الاثنين والخميس إن كان ممن يواظب على صيامهما. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: هل من عليه قضاء من رمضان، هل يشرع له أن يبدأ بالست من شوال؟ لا شك أنه إذا بدأ بالقضاء فهذا أحوط، ولعله أيضا فيه خروج من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن صيام 6 من شوال لا يكون إلا بعد أن يفرغ من صيام رمضان، يعني أداء وقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أتبعه 6 من شوال. وبعضهم يقول: من صامه يعني حكما من حكم في حكم الصائمين ولو بقي عليه قضاء، فإذا قضى ثم صام 6 من شوال فهذا أحوط، هذا أحوط، ولكن لا بأس أن يصوم إذا كان القضاء يتعذر، كبعض النساء التي يعني يطول. فالقضاء في شوال إذا تمكن يعني من عليه قضاء يقضي ثم يصوم 6 فهذا أحوط، ولكن قد يتعذر ويصعب، خصوصا في حق النساء مع وجود بعض العوارض الأخرى، وقد يطول يعني وقت القضاء كالنفساء أو النساء التي قد يكثر أيام فطرها لكثرة أيام حيضها، فلا بأس أن تصوم 6 من شوال ولو لم تقضي. لأن وقت القضاء موسع ووقت الفضيلة مقيد بشوال، والعلماء يقولون ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، ولأنها لو قضت أو كل من كان معذورا فقضى بعد ذلك فهو في حكم من صام رمضان، وإذا صام ستا من شوال يكون قد أدرك الفضيلة، بخلاف ما لو ترك الصيام في شوال فإنها لا يمكن أن تؤدى في غيره. فالصحيح أنه لا بأس من صيام ستة من شوال قبل القضاء لمن كان يؤمل أن لا يضعف ويؤدي، أما من كان يخشى على نفسه الضعف وعدم التمكن من القضاء فالواجب مقدم على النافلة، لكن من كان يؤمل القضاء وله قدرة على القضاء في غير شوال فلا بأس بصيام ست من شوال، ثم بعد ذلك يكون وقت القضاء موسع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هذه الآداب تقال عند النوم في الليل فقط أم عندما يريد الإنسان أن ينام سواء في الليل أو النهار؟ ذكرنا هذا أن الأذكار المقصود بها وتحصين النائم بهذه الأذكار المباركة وبكلام الله عز وجل، فيشرع هذا في كل نوم سواء كان في الليل أو في النهار، خصوصا إذا طال النوم كحال بعض الآن من يعملون في الليل ممن لهم دوام في الليل ونومهم قد يكون عامته في النهار فيتوم بهذه الأذكار، وكذلك من تأخر نومه ولم ينم إلا في النهار ولم ينم في الليل فإنه يأتي بهذه الأذكار، يبقى بعد ذلك النوم اليسير الذي يكون في بعض النهار. هنا في هذه المسألة خلاف، والخلاف في كل نوم سواء كان في النهار طويلا أو قليلا، لكن يتأكد إذا كان النوم مستغرقا ويطول ففيه تحصين وفيه خير، ولم يرد في النصوص ما يمنع من ذلك. وأما قولها بليل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه في كل ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نومه في الليل، وأما إذا كان الإنسان ينام في النهار فكذلك يأتي بهذه الأذكار ولو كان في النهار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الرقية بالسماع من المسجل؟ هذه ليست رقية، هذا لعب. الرقية لها مقصود شرعي، وهو أن يرقى يقرأ كلام الله ثم ينفث بالريق الذي خالطت كلام الله. أين هذا من المسجل الآن الذي يسمع الصوت فيه؟ غير صحيح، ولا يقول بهذا عاقل، فضلا أن يقول به من يعلم حكمة الرقية. السماع من المسجل هو لمن أراد يعني أن يتدبر كلام الله، نعم، أو من أراد أيضا أن يقرأ على القراء وينتفع بقراءة القارئ، هذا صحيح. أما الرقية لا علاقة لها بهذا، الرقية هو أن يقرأ ثم ينفث، هذه هي الرقية. ولهذا يفرق بين القارئ والراقي، يعني لو جلست بجانب إنسان يقرأ وتسمع قراءته هل هذه رقية؟ ليست رقية، لأن الرقية هو أن يقرأ ثم ينفث على مكان الألم ومكان الوجع، أما المسجل هذه قراءة وليست رقية. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم النوم بعد صلاة العصر؟ لا بأس بذلك، لم يرد نهي عن النوم في وقت من الأوقات، إلا ما ورد أنه نهي عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها، لأن وقت العشاء يعني قريب، فمن نام يخشى عليه أن ينام عن صلاة العشاء، وأما العصر لم يرد فيه شيء. نعم. فيقول: ما حكم جمع اليدين والنفث فيهما عند أذكار الصباح والمساء؟ ما ورد هذا، هذه من البدع، بعض الناس يخلط بين الأذكار وبين الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا بعض الناس يفعل هذا يعني في أذكار الصباح، هذا خطأ شائع عند بعض الناس ولا أقول عند الكثير، فالنفث يكون عند النوم ولا يكون عند أذكار الصباح، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهذا يدخل في البدع الإضافية، أن تنقل السنة من موطنها إلى موطن آخر من غير دليل. نعم. ويقول: هل يجب الوضوء بعد الغسل من الجنابة؟ الغسل له حالتان: الغسل الكامل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يغسل ذكره ويستنجي ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه وعلى جسده ثم يغسل قدميه، فهذا يجزئ عن الغسل وعن الوضوء، يعني يرفع الحدثين الأكبر والأصغر إذا فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبا أيضا أن يبدأ بشقه الأيمن ويغسل أعضاءه مرتبة. وأما إذا لم يفعل ذلك وإنما اغتسل دون أن يتوضأ فلا بد أن يتوضأ بعد هذا الغسل. وكذلك إذا اغتسل وحصل منه ناقض يعني أثناء الغسل، كإذا أن يمس ذكره أو دبره أو أن تخرج منه ريح، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء بعد الغسل. نعم. قل السائل: رجل اعتمر في رمضان ثم خرج من مكة إلى المدينة، فهل يكون متمتعا إذا رجع إلى مكة؟ وقيل له إن عليه دم، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير متمتع. التمتع يكون بعد دخول أشهر الحج، يكون بدخول شوال. وأما من اعتمر في رمضان فهذا ليس من أشهر الحج، ولهذا لا يكون متمتعا إلا بأن يعتمر في أشهر الحج، فهذا لا يكون متمتعا سواء رجع إلى أهله أو لم يرجع. نعم. قل السائل: كيف تكون الرقية، بمعنى كيف يرقي الشخص نفسه؟ يرقي نفسه بأن يقرأ كلام الله، بكلام الله، بالفاتحة، بآية الكرسي، خواتيم سورة الحشر ما فيها من أسماء الله أو المعوذتين وسورة الإخلاص، ثم ينفث بعد القراءة على مكان الوجع وعلى مكان الألم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أن هناك مقدار محدد للشباب في النوم؟ ما هناك شيء محدد، هذه رحمة من الله، ما شرع لنا ساعات معينة من النوم، فلان ينام كذا فلان ينام كذا، وإنما الناس يتفاوتون، لكن من عرف أنه يحتاج لنوم كثير ولا يستيقظ للصلاة فينبغي له أن يأخذ يعني قسطه الذي يكفيه حتى لا ينام عن الصلاة. قل السائل: متى تقرأ آية الكرسي؟ آية الكرسي تقرأ بعد الصلوات وتقرأ عند النوم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجب استقبال القبلة حال السفر في النافلة، وهل هذا خاص بالوتر أم يدخل فيه صلاة الضحى والنوافل؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته، قال العلماء: كيفما اتجهت، فلا يشترط استقبال القبلة للنافلة على الراحلة، كذلك الطائرة. وأما الفريضة فإنه إن كان على راحلة أو على سيارة فيجب عليه أن يقف ويصلي الفريضة على الأرض. وأما الطائرة إذا طال وقت السفر واستغرق يعني وقت الجمع، مثل بين يستغرق وقت المغرب والعشاء ولا ينتهي السفر إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يصلي، يجب عليه أن يصلي في الطائرة. قال العلماء: يستقبل القبلة عند أول تكبيره وعند دخوله في الصلاة، إذا كانت الطائرة يعني تنحرف في مسارها، وكثيرا من الأحوال أن الطائرة تسير في مسار واحد، فينظر إن كان هناك يعني من الأجهزة التي تدل على القبلة أن يستقبل القبلة عند تكبيره، وإذا تغيرت بعد ذلك تغير المسار فهو على أصله الأول. نعم. قل السائل: عملت عمرة في شهر المحرم وأنوي الحج هذا العام، فما الحكم؟